تفسير الآية 77 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، أي يستمرون في غفلتهم مصرين على طغيانهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم وسوئهم بلا أي توبة إلى أن فتحنا عليهم بابا. وفتح الباب تمثيل لمفاجأتهم بالعذاب بعد أن كان محجوزا عنه، من عذاب شديد أي فظيع عظيم مؤلم موجع مهين متعس لا يوصف ولا يرد على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ضرة ظلم، حيث هم يستحقون في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، ثم في الآخرة سيكون لهم بالقطع ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة له. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: إذا هم فيه مبلسون، أي فإنهم حينئذ في هذا العذاب الشديد يائسون من أي أمل في أي نجاة أو خير، محزونون، متحيرون، متحسرون، مخذولون.